بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول: هل السلفية حركة أو دعوة؟ يعني كلمة سلفية، إنه يقال سلفية نسبة إلى السلف، والناس ينقسمون إلى سلف وخلف، إلى سلف وخلف، والسلف من سبق والخلف من لحق. وعندما يقال كلمة سلفي أو سلفية يراد به يعني المقتدون بالسلف، أي المقتدون بمن سلف، بمن سبق. وعندما تطلق كلمة السلف يراد بها القرون الثلاثة الأولى، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا أطلقت هذه الكلمة أريد بها يعني هذا الطريق، وهو طريق من سبق من الصالحين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي ليست حركة ولا دعوة، هي منهج حياة كامل. يعني الإنسان يعيش حياته كلها بهذا المنهج السلفي الطيب الواضح النقي، لا تحزب ولا سرية، وإنما دعوة واضحة إلى الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. يعني لا نأتي بفهم جديد، وإنما بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم أتباع التابعين، بفهم الأئمة المتبوعين. يعظم الكتاب، تعظم السنة، كما يقال: يستدلون ثم يعتقدون، لا كما هو حال غيرهم يعتقدون ثم يستدلون، وإنما الدليل عندهم معظم والنقل عندهم مقدس. دائما يبحثون عن النقل الصحيح وعن صحة النصوص وصحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا صح الحديث وجاءت الآية نظروا إلى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كيف فهموا، فيقدمون فهمهم على فهمهم. هذا عندما يقول الإنسان أنا سلفي المراد به هذا، أنه يعظم هذه الطريقة، هذا منهجه، هذه طريقته، هذه حياته. فهي في الحقيقة يعني منهج حياة، وليست حركة معينة أو حزب أو فكر أو دعوة أبدا، وإنما هي حياة كاملة تعيشها كما كان يعيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب على كل مسلم حقيقة أن ينتهج هذا المنهج وأن يسلك هذا الطريق حتى يعني يسلك الله به طريق النجاة.